قال رحمه الله قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وهذه آيات عظيمة. ودوا أي أولئك الذين تقدم ذكرهم ممن اختلفتم فيهم، فهؤلاء ما ينبغي أن يختلف فيهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، كيف تختلفون فيهم؟ وهذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال أولئك الذين أشار إليهم ربنا سبحانه وتعالى ممن اختلف فيهم أهل الإيمان. هؤلاء يودون كفركم ويتمنون أنكم تكفرون فتكونوا أنتم وهم سواء في الكفر، هم كفار وأنتم كفار، هذا مأربهم وهذا مقصدهم وهذا غاية أمرهم، وهذه غاية أمرهم أنهم يصلون إلى هذا المقصود. ودوا لو تكفرون، يتمنون لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلما كان الأمر كذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ هؤلاء أولياء، فلا تتخذوا منهم أولياء. فإذا كان الأمر كما ذكرنا لكم وبينا لكم حقيقة المنافقين الذين اختلفتم فيهم أنهم يتمنون كفركم ويودون رجوعكم عن دينكم، فلا تتخذوا منهم أولياء، فهم ما هم أهل أن يتخذ منهم ولي. والمقصود هنا بجمع أولياء الذي هو جمع ولي إنما جمع لأجل جمع المخاطبين، وإلا المقصود ولو ولي واحد، فلا تتخذوا منهم وليا واحدا. فليس المقصود أنك تأخذ واحدا لا بأس، وإنما النهي عن الأولياء، عن أكثر من واحد تتخذه وليا من هؤلاء، وإنما جمع أولياء باعتبار المخاطبين. فلا تتخذوا منهم أولياء، وليس المقصود أن الجماعة هي المحرمة أن تتخذ منهم، وأما الواحد فلا بأس، وإنما جمع أولياء وهو جمع ولي لأجل مناسبة المخاطب. فلا تتخذوا منهم أولياء ولو وليا واحدا لا يتخذ حتى يحققوا هذه الغاية التي لا بد من تحقيقها حتى يتخذوا أولياء وزملاء وأصحاب وعلى دين واحد حتى يهاجروا في سبيل الله. والمقصود بالهجرة هنا في سبيل الله، لأن السياق في سياق المنافقين الذين هم في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حتى يخرجوا قتالا في سبيل الله، قتالا مع رسول الله يقاتلون، وليس المقصود أنهم يهاجروا من بلدة إلى بلدة أخرى، وإنما المقصود حتى يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاتلين مخلصين مدعنين في قتالهم لله سبحانه وتعالى. فإن الهجرة تطلق ويراد بها الهجرة من بلدة إلى أخرى، من بلدة الكفر إلى بلدة الإيمان، أو يقصد بها الخروج قتالا مع المسلمين. فهؤلاء يتخذون أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، وهذا هو المقصود من الآية، حتى يهاجروا أن يخرجوا قتالا مع رسول الله مخلصين مدعنين صادقين في قتالهم، لا نفاق أن يخرجون. وتأتي الهجرة بمعنى هجرة المعاصي كما هو معلوم عند الإخوان، المهاجر من هاجر من نهى الله عنه، هذه أيضا من أنواع الهجرة، هجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، وهجرة مقصودة هنا في الخروج مع سيد المرسلين قتالا مع إخلاص وإذعان وصدق لله سبحانه وتعالى، وهجرة أخرى هجرة معاصي كما جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الهجرة هنا فهي المقصود الخروج في سبيل الله. فإذا هؤلاء قصدهم كفركم ومروقكم عن دينهم عن دينكم، فلا يتخذ أحد منهم وليا وهم على هذا الحال والعياذ بالله، حتى يخرجوا معكم في القتال صادقين مدعنين مخلصين. فإن خرجوا قتالا معكم على إخلاص وصدق والتمس منهم هذا وبين هذا الحال عن طريق الوحي، فإنهم لا بأس أن يتخذ منهم ولي. هذا فيها، وهي من الأدلة الكثيرة، النهي عن موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا الكافرين الواضحين أو كانوا المنافقين المتسترين بالنفاق والعياذ بالله، أو كانوا من أهل البدع المشاقين لدين الله. فلا يجوز أن يوالى أحد يحارب دين الله سبحانه وتعالى. فهي من أدلة الولاء والبراء الذي هو يعتبر كما تعلمون ذروة سنام هذا الدين. ومن توفر في هذا الخير فقد حظي بخير كثير في دين الله، أنه يقيم هذا النوع من أنواع العبادة، وهو يعتبر أزمة الطاعة لله سبحانه وتعالى، موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله، وهو أوثق عرى الإيمان كما تعلمون، أوثق عرى الإيمان الموالاة لله والمعاداة لله في الله، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان هذا الأمر. وقد ضعف عند المسلمين الآن، ربما والى بعضهم الرافضة، والى بعضهم الرافضة، سواء كانت الموالاة التي تخرجه أو موالاة لأجل الدنيا، كله نوع من موالاة من أنواع الموالاة. وأما التولي فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، التولي لا ينقسم، وإنما تنقسم الموالاة، فإن الموالاة قد تصل بالشخص إلى التولي فيكفر بها، وقد لا تصل به إلى التولي فيكون عاصيا مرتكبا للكبيرة، مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وقولنا قد لا تصل، هذا خلاف بين النحاة في دخول لا على أو في دخول قد على النفي، هل يجوز أو لا يجوز، فأجرينا على ما ذكره أصحاب المجمع اللغوي، قد لا يكون كذا، وإلا جماعة من النحاة لا يرون دخول قد على لا النافية بل على النفي، لكن هذا مشهور والناس تتكلم به، وأظن أصحاب المجمع يرون هذا، قد لا يكون كذا. فالحاصل من هذا أن هذا باب عظيم، وهو أوثق عرى الدين، وكم من الآيات في هذا الباب تأتي، ومنها هذه الآية. ثم قال سبحانه: فإن تولوا عن الهجرة، هذا قول، وقول فإن تولوا أظهروا كفرهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، عاملوهم معاملة الكافرين المشركين، خلاص اتضح أمرهم، اتضح أمرهم. فإن تولوا عن الهجرة قول، فإن تولوا أظهروا كفرهم، كيف يتعامل معهم بعد ذلك؟ قال الله: فخذوهم إذا قدرتم على ذلك واقتلوهم حيث وجدتموهم، حالهم حال المشركين، فالذي تتعاملون به مع المشركين تعاملون به مع هؤلاء المنافقين إذا تولوا عن الهجرة أو إذا أظهروا الكفر بالله وصرحوا بذلك، فنفس المعاملة التي تعاملون بها المشركين عاملوا بها المنافقين الذين قد ظهر نفاقهم. ثم كرر ذلك: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أما هنا وقد اتضح الأمر فهذا أظهر، فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وقد تولوا عن الهجرة مع رسول الله والخروج مع رسول الله قتالا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، فإذا تولوا لا تتخذوا منهم أولياء وتعاملوا معهم بهذا التعامل الذي ذكر في الآية، وهكذا إذا ظهروا كفرهم من باب أولى عاملوهم بنفس المعاملة، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تأخذكم فيهم هوادة ولا رحمة ولا رأفة بهم، فإنهم أعداؤكم وقصدهم ارتدادكم عن الإسلام. ثم استثنى أناسا من الأصناف المتقدمة من المنافقين: هؤلاء لا تقاتلوهم ولا تأخذوهم ولا تقتلوهم، تركوهم. من هم هؤلاء؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء كفوا أيديكم عنهم. إذا هربوا ووصلوا إلى أناس بينكم وبينهم ميثاق، قد أبرمتم ميثاقا وعهدا بينكم وبين هؤلاء القوم الذين انتهوا إليهم ووصلوا إليهم، فكفوا أيديكم عنهم، لا تقاتلهم، تركوهم. فإذا وصلوا إلى هؤلاء القوم الذين عقدتم معهم عهدا وميثاقا، فلا يصلح خفر الميثاق، ولا يصح الاعتداء على هؤلاء الذين وصلوا إلى الذين قد واثقتموهم، ما يصلح هذا، تركوهم. ومنهم من قال إلا الذين يصلون، أي بالنسب، بينهم وبين أولئك أصحاب الميثاق نسب، فلا تقتلوهم ولا تأخذوهم ولا تأسروهم، تركوهم، لا قتل ولا أسر إذا وصلوا، وإذا كانوا لهم صلة نسب بهؤلاء أصحاب الميثاق، هؤلاء كفوا عنهم، لا تتعرضوا لهم. والقول الأول هو الصواب، والقول الثاني ضعفه وأنكره العلماء على أبي عبيد رحمه الله تعالى، على أبي عبيد رحمه الله، فإنه هو الذي يقول بهذا أن المقصود اتصال نسب، والصحيح اتصال بهم أي وصول إليهم، إذا وصلوا إلى هؤلاء وانتهوا إليهم وانضموا إليهم فاتركوهم، فإن العهد يشملهم، ولا تقاتلوهم ولو وجدتموهم في الطريق. وأما غيرهم فالله يقول فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، في أي مكان وجدتموهم خذوهم، الذين فعلوا معكم ما تقدم وتركوا الهجرة وأظهروا الكفر، هؤلاء خذوهم واقتلوهم في أي مكان تجدوهم، إما أخذ أسر أو قتل، أنتم مخيرون فيهم، فخذوهم أسرا أو اقتلوهم حيث وجدتموهم، فأنتم مخيرون في هذه الأصناف. وأما من وصل إلى أصحاب عهد بينكم وبينهم لا تتعدوا عليه وكفوا أيديكم عنه، هذا صنف أول يستثنى من الأخذ والأسر والقتل. صنف آخر أو جاءوكم حصرت صدورهم، هذا صنف آخر، كفوا أيديكم أيضا عنهم. صنف ضاقت صدورهم من قتالكم ولا يريدون قتالكم ولا يريدون أيضا كذلك أحد يقاتل قومهم، أو جاءوكم، جاءوا إلى المخاطبين المتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم، والحال حصرت صدورهم، ولكن حذفت واو الحال، وقد حصرت صدورهم مع قد، وحالهم قد ضاقت صدورهم من القتال، ما يريدون يقاتلونكم، حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، لا ذا ولا ذا، لا هم معكم ولا معهم، ما يريدون قتالكم ولا يريدون أيضا كذلك أن يقاتلوا مع قومهم أو يقاتلوا قومهم، ما يريدون، لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، كيف تصنعون معهم هؤلاء؟ كفوا أيديكم عنهم، مستثنون أيضا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، صنفان مستثنيان مما تقدم من أخذهم وأسرهم وقتلهم. الصنف الأول من وصل من المنافقين إلى من بينكم وبينهم ميثاق وعهد لا تقاتلوه. الصنف الثاني ضاقت صدورهم وحرجت صدورهم بقتالكم وبقتال قومهم، لا يريد يقاتلوكم ولا يريد يقاتل قومهم، لا ذا ولا ذا، لا هم معكم ولا إليكم ولا عليكم، هؤلاء لا تقاتلوهم، تركوهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم جعلهم يقاتلوا مع قومهم، لو شاء الله لسلطهم عليكم وجعلهم يقاتلون مع قومهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كف أيديهم فكفوا أيديكم عنهم، كف أيديهم عنكم فكفوا أيديكم عنهم، لا تقاتلوهم، ماذا، ما يريدون يقاتلوا معكم ولا يريدون يقاتلوا قومهم، يقاتلوكم أيضا، لا يريدون يقاتلوكم ولا يريدون يقاتلوا قومهم، فما هم معكم ولا عليكم، تركوهم، ولو شاء لانضموا إلى قومهم، لو شاء الله لانضموا إلى قومهم وقاتلوكم وسلطهم الله عليكم، ولكن الله كف أيديهم عنكم فكفوا أيديكم عنهم. فصنفان مستثنيان من الأخذ الأسر ومن القتل. الصنف الأول من سمعت من وصل إلى أصحابكم الذين بينكم بينهم ميثاق، والصنف الثاني ضاق صدورهم من القتال، لا يريدون يقاتلون أصحابهم ولا يريدون يقاتلوكم أيضا كذلك، تركوهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، وجملة حصرت صدورهم حالية، وقد حصرت صدورهم، وهذا هو الصحيح، أن جملة الحال تتجرد وإن كانت ماضوية من قد وتقدر معها قد ولا يشترط التلفظ بها، حصر صدورهم، فإن من النحاة من يقول لابد من التلفظ بها، قد حصر صدورهم، والآية رد عليهم، ليس بشرط التصريح بقد مع الجملة الماضية الواقعة حالا. أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم، ضاقت صدورهم من قتالكم وقتال قومهم، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، اعتزلوكم وما قاتلوكم وألقوا إليكم المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما لكم سبيل عليهم، تركوهم. إذا كان الأمر ما ذكر الله سبحانه وتعالى فليس ثم سبيل عليكم أو لكم عليهم، وإنما تتركوهم في حالهم حتى يقضي الله أمر كان مفعولا. هذا معنى الآية الإجمالي. فالآية فيها بيان حال المنافقين مع المؤمنين، وأنهم يسعون في ارتداد أهل الإيمان عن الدين، فهؤلاء لا يتخذ منهم ولي، ولا يجوز لأحد أن يواني أعداء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إذا تولوا عن الهجرة مع رسول الله أو تولوا وأظهروا كفرهم، هؤلاء قاتلوهم في أي مكان تجدوهم أو خذوهم أسرى، مثل ما تعاملوا مع المشركين، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى فتركوهم، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، تركوهم هؤلاء. قال رحمه الله: قوله تعالى، بقي شيء من درسنا المتقدم قرأناه، قل الآيات المتقدمة. قال قوله تعالى: ودوا تمنوا، أو تمنوا، ودوا تمنوا، يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهنا التمني لم يسلط على فتكونون، فلذلك لم ينصب، مع أنه وقع بعد الفاء، وإنما ما سيأتي بيانه الآن من كلام الإمام، وإلا التمني ينصب الجواب كما تعلمون بعد الواقع بعد الفاء، لكن هذا ما هو جواب لو، ليس فتكونون جواب للو التي هي للتمني حتى ينصب. قال قوله: ودوا تمنوا، يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. وقوله فتكونون لم يرد به جواب التمني، قوله فتكونون لم يرد به جواب التمني، ولو أريد به جواب التمني لنصب، لكن عدم نصبه يدل على أنه ليس جوابا للتمني. لو قلت لو تأتينا فنكرمك، هذا جواب تمني، هذا جواب تمني، لكن هذا ما قصد به التمني حتى ينصب. قال وقوله فتكونون لم يرد به جواب التمني، لأن جواب التمني بالفاء منصوب، إنما أراد النسق، أي ودوا، أي عطف نسق، أراد به أنه عطف نسق فلذلك لم ينصب. أي ودوا لو تكفرون، وودوا لو تكونون سواء، ودوا لو تكفرون، ثم نسق الآخر على الأول، على ود الأول، وودوا لو تكفرون سواء، فيكون تكفرون وودوا لو تكونون سواء، هذا ودان لهم وتمنيان لهم، التمني الأول تكفرون، والتمني الثاني تكونون معهم سواء في الكفر، نفاق اعتقادي خبيث، تكونون أنتم وهم سواء على هذا الحال، حال النفاق والعياذ بالله. قال أي ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونون سواء، مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهذا التنظير جميل يزيد الطالب فهما، وهكذا أيضا الشارح يزيد كلامه وضوحا لمن يشرح كلامه له، هذا نظير هذا، ودوا تمني لو تدهنوا فيدهنون، ولم يقل فيدهنوا لأن المقصود النسق، وليس فيدهنون جوابا لي لو تدهنوا التمني حتى ينصب. قال مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تدهنوا وودوا، ودوا لو تدهنوا وودوا لو تدهنون، كلام جيد. لكن هذا ينظر في المعنى، ودوا لو تدهنوا وودوا لو تدهنون، ودوا لو تدهنوا محمد عليه الصلاة والسلام، ودوا لو تدهنون فيدهنون، فهذا يحتاج إلى نظر أكثر. النسخة التي عندكم كيف هي؟ نفس الكلام الذي عندي. ايش من نسخة عندي؟ طيب. قال قوله فلا تتخذوا منهم أولياء منع من موالاتهم، هذا كالتفريع على ما تقدم. إذا كان حالهم هذا الذي سمعتموه فكيف اتخذ منهم أولياء؟ فلا تتخذوا منهم أولياء، يتفرع على الحال الذي ذكر أن لا يتخذ منهم ولي، فهذا كلام تفريعي على ما تقدم من نهي الصحابة أو من بيان الله سبحانه وتعالى للصحابة حال المنافقين معهم، فيتفرع على ذلك فلا تتخذوا منهم أولياء. ويصلح أن تكون جوابا لشرط مقدر، إذا كان الحال كما ذكرنا لكم فلا تتخذوا منهم أولياء. قال رحمه الله فلا تتخذوا منهم أولياء منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، إلى هذه الغاية وتحقيق هذه الغاية. هذا النهي مغيى بغاية ومقيد بغاية معينة، حتى يهاجروا في سبيل الله. ما معنى الهجرة في سبيل الله؟ هنا هم في المدينة يهاجرون في سبيل الله، هم في المدينة أي يخرجوا جهادا صادقين مخلصين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة هي هجرة أخرى غير الهجرة التي تذهب إليها الأذهان، هي هجرة أخرى غير الهجرة التي تعرفونها. قال عكرمة هي هجرة أخرى، والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام ولا زالت باقية، ولا زالت باقية، وأما قول لا هجرة بعد الفتح فالمقصود بها ما تعلمون، أي فتح مكة وصارت بلاد إسلام فلا هجرة منها بعد ذلك لأنها بلاد إسلام، وإنما الهجرة تكون من بلاد الكافرين إلى بلاد الإسلام، فلا هجرة بعد الفتح. وليس المقصود انقطاع الهجرة كليا، بل الهجرة ماضية إلى قيام الساعة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، ومنهم من أضاف من بلاد البدعة إلى بلاد السنة. قال رحمه الله والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات، وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صابرا محتسبا. نعم، هذه هجرة المنافقين الذين ما يخرجون للخير وللجهاد، وإنما ماكثون في البلاد مع استطاعتهم وقدرتهم ومع تحقق ما يجب الخروج لأجله، جهاد واضح الراية صريح الراية لا مرية فيه ولا تداخله سياسة، فلا يصلح بعد ذلك أن يبقى. فهذا هجرة المنافقين أن يخرجوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا تداخله سياسة غير شرعية، هذا المقصود، وإلا الحروب داخل السياسة، الجهاد داخل السياسة، لكن سياسة من هذه السياسة، فهذا هو المقصود. الهجرة الثانية وهي المرادة من الآية هي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صابرا محتسبا، هذه هجرة المنافقين التي تخلفوا عنها. قال وهجرة المنافقين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا كما حكيها هنا، منع من موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وهجرة سائر المؤمنين وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طيب، هذه هجرة المؤمنين للمعاصي، هذه هجرة المعاصي، وهي من أكمل أنواع الهجرة، تعتبر من أكمل أنواع الهجرة، ولا يوفق لها إلا أقوياء الإيمان، لا أقوياء الإيمان تجدهم يهجرون المعاصي التي نجى فيها غيرهم واستحسنها واستصغرها من استصغرها ومن استحسنها، فهذه هجرة تحتاج إلى قوة إيمان يهاجر إليها أقوياء الإيمان. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، ما أعظمها من هجرة. قال وهجرة سائر المؤمنين وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه. الحديث الصحيح. قوله تعالى: أظن أخر هذا إلى وقت